مجيء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. فقام يطلبه عليه الصلاة والسلام حريصا على هذه الغنيمة التي تريد قريش أن تكسبها لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعمد إلى تتبعهم كما قال الحافظ العراقي: وتبعهم سراقة بن مالك يريد فتكا وهو غير فاتك، يريد أن يفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يقدر. وكيف لم يقدر؟ قال بعد ذلك: ولما دعا عليه ساخة الفرس فناداه بالأمان إذ عنه حرس. حاول أن يمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فساخت أقدام فرسه في الأرض، فجاء مهرولا نزل عنها وجاء يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلب الأمان، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالأمان وأعطاه له، بل بشره بأنه سوف يلبس سواري كسرى، وهذا أمر عظيم ومعجزة ليس من السهل أن يخبر بها أحد إلا نبي مرسل. فأين العرب من ملك كسرى في ذلك الوقت؟ كسرى كان أعظم ملك في تلك الفترة، لا منافس له إلا ملك الروم. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر سراقة بأنه سوف يلبس سواره، وقد كان. فحينما فتحت بلاد فارس وجيء بسواري كسرى، نادى الفاروق رضي الله عنه وارضاه، كان خليفة المسلمين، على سراقة وألبسه السوارين مصداقا لوعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي وعد به سراقة هذا. وسراقة أحد نحو 10 من الصحابة أو أكثر يعرفون بسراقة، لكنه هو معروف بسراقة بن مالك، وقد توفي عام 24 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه. فانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نجاه الله سبحانه وتعالى وحماه من كفار قريش وهم يرصدونه في حجرته، ثم بعد ذلك نجاه من بين أيديهم في الغار، ثم نجاه من سراقة حتى أوصله المدينة، وكان أهل المدينة قد وصلهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمونهم القرآن وأحكام الإسلام، يخرجون كل يوم لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم حينما علموا بهجرته عليه الصلاة والسلام. فما أعظم هذه النصرة التي نصر الله بها سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام في عدة مواقف كان يلم بها الخطر بالنبي، يلم فيها الخطر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدفع الله سبحانه وتعالى بقدرته ومشيئته وإرادته وحكمته البالغة ذاك الخطر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشار المؤلف فيما سبق إلى أنهم بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من حجرته من بين ظهرانيهم خلصوا نجيا، ونجيا مصدر أو وصف بمعنى المناجي يرد للمفرد ويرد للجمع، يوصف به المفرد، يستعمل للمفرد، يعبر به عن المفرد ويعبر به عن الجمع. قال الله تعالى في حق أحد أنبيائه ورسله: وقربناه نجيا، أي مناجيا وهو الكليم. وقال في حق إخوة يوسف: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، أي خلصوا وذهبوا متناجين ومتكلمين، يسألون أو يتحدثون في شأن أخيهم الذي أخذه العزيز عنده. أعلمه الله تعالى بما أعطاه، والكوثر حوضه، وقيل نهر في الجنة، وقيل الخير الكثير، وقيل الشفاعة، وقيل المعجزات الكثيرة، وقيل النبوة، وقيل المعرفة. ثم أجاب عنه عدوه ورد عليه قوله، فقال تعالى: إن شانئك هو الأبتر. سورة الكوثر التي هي أقصر سورة في القرآن تشتمل على 3 آيات، طلبة القرآن يختبر بعضهم بعضا فيها بقولهم: يا طالب يا فهيم، سورة بلا ميم، سمي لي سورة بلا ميم، وهي سورة الكوثر. يا طالب يا فهيم، سورة بلا ميم، هي سورة الكوثر. على قصرها فيها عطاء ومنح ربانية للنبي صلى الله عليه وسلم، أولها الكوثر. والكوثر على وزن فوعل من الكثرة، وعلماء الصرف يقولون بأن فوعل أبلغ من فعيل، فمن صيغ المبالغة فعيل. ولكن فوعل فيها مبالغة أكبر. وأورد المؤلف رحمه الله للكوثر 7 معاني، قيل هي نهر في الجنة يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في المحشر، وقيل هو الحوض نفسه، وقيل الكثرة من الخير، وقيل النبوة، وقيل المعارف الواسعة التي أعلم الله بها سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه المعاني 7 التي أوردها المؤلف لمعنى الكوثر كلها يقول بها علماء التفسير. وفي ختام السورة يرد الله سبحانه وتعالى بذاته العلية عمن كان يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالأبتر. والأبتر هو الذي لا عقب له أو لا معين له. يرد الباري سبحانه وتعالى على مبغض النبي صلى الله عليه وسلم وشانئه بقوله: إن شانئك هو الأبتر. وهذا منتهى الإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يرد الباري جل وعلا بذاته العلية على منتقص نبيه صلى الله عليه وسلم، ويصف من يبغضه كأبي جهل وغيره من صناديد قريش يصفهم بأنهم هم من يوصفون بهذا الوصف الدميم الذي فيه معنى التحقير وفيه معنى الإهانة للموصوف. نعم. إن شانئك هو الأبتر، أي عدوك ومبغضك، والأبتر الحقير الذليل أو المفرد الوحيد أو الذي لا خير فيه. وقال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقيل السبع المثاني الصور الطوال الأول، والقرآن العظيم أم القرآن. وقيل السبع المثاني أم القرآن والقرآن العظيم سائره. في آخر سورة الحجر يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. القرآن العظيم هذا كتاب الله الذي نقرأه ونتعبد به ونصلي لله سبحانه وتعالى به بلسان عربي مبين، الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على قلب نبيه المصطفى منجما خلال 23 عاما، المدون في المصحف المبدوء بسورة الفاتحة المختتم بسورة الناس. هذا الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، الذي الحرف فيه بعشر حسنات، والله سبحانه وتعالى يضاعف الأجر إلى 700 ضعف، الذي تعمر به قلوب المسلمين حفظا وفهما وبلاغة وفصاحة، تقوم به الألسنة. هذا القرآن العظيم لا يخفى على أحد من الناس اليوم، لكن ما المراد بالسبع المثاني؟ فأورد المؤلف قولين هنا متخالفين: قول بأن السبع المثاني هو القرآن الكريم نفسه، والقرآن العظيم هو الفاتحة، والقول الآخر بخلاف ذلك، أن السبع المتاني هي الفاتحة والقرآن العظيم هو القرآن نفسه. وعلى تأويل أن القرآن العظيم المراد به الفاتحة، قدر المؤلف هنا: ولقد آتيناك سبعا من المتاني وآتيناك نبأ القرآن العظيم، لما في الفاتحة من اختصار للقرآن الكريم ومجمل ما فيه من المعاني الرفيعة لكتاب الله سبحانه وتعالى. وقيل سبع المثاني ما في القرآن من أمر ونهي وبشرى وإنذار وضرب مثل وإعداد نعم وآتي. إعداد النعم بمعنى تعدادها، تعداد النعم. فالقرآن العظيم يتضمن الأمر والنهي، ويتضمن الأمثال والنعم الكثيرة التي أشار إليها الباري سبحانه وتعالى في إنعامه على خلقه وامتنانه عليهم، كما يتضمن البشائر والنذر. فذلك كله يحمله بعض أهل التفسير على أن المراد بالمتاني المذكورة في هذه الآية. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وإعداد نعم، وآتيناك نبأ القرآن العظيم. وقيل سميت أم القرآن مثاني لأنها تثنى في كل ركعة. وقيل بل الله تعالى استثناها لمحمد صلى الله عليه وسلم ودخرها له دون الأنبياء. وسمي القرآن مثاني لأن القصص تثنى فيه. وقيل سبع المثاني أكرمناك بسبع كرامات: الهدى والنبوة والرحمة والشفاعة والولاية والتعظيم والسكينة. فهذا عرض لما يقول به المفسرون للسبع المتاني، أورده المؤلف رحمه الله واستقصاه من كتب التفسير، فكان مما ذكره أن السبع المتاني هي سورة الفاتحة، لأنها تثنى في كل صلاة، فهي في كل ركعة فرض ينبغي أن تقرأ في تلك الركعة، كما جاء في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي أساء صلاته وقال له صلي فإنك لم تصلي، فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا ما يحسنه، وطلب التعليم فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ الفاتحة، وقال له مع ما ينبغي أن يفعله من الفرائض، قال له افعل ذلك في صلاتك، في كل ركعة تثنى سورة الفاتحة. ولا غرو في ذلك، فسورة الفاتحة يمكن أن يفهم أنها السبع المتاني لكونها سبع آيات، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم وأهل القرآن، فهي سبع آيات. لكن الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه عد البسملة من السورة، من سورة الفاتحة، وجعل الآيتين الأخيرتين آية واحدة، عدهما آية واحدة اعتمادا أو اتباعا لمن يقرأ من الكوفيين بذلك. فالفاتحة عنده، البسملة عنده آية، ثم بعد ذلك الحمد لله رب العالمين الثانية، الرحمن الرحيم الثالثة، ملك يوم الدين عنده الرابعة، إياك نعبد وإياك نستعين عنده الخامسة، اهدنا الصراط المستقيم السادسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. وعند أكثر أهل العلم أن البسملة ليست من آيات الفاتحة، بل هي للفصل بين السور، وهي آية في سورة النمل في قول الله تبارك وتعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وبعض البسملة آية في سورة الفاتحة، الرحمن الرحيم التي هي جزء من البسملة آية في سورة الفاتحة، لكن البسملة نفسها بتمامها عند أكثر أهل العلم ليست آية. والآية الأخيرة عندهم كما هو الحال عند الإمام مالك رضي الله عنه وارضاه آيتان: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آية سابعة. فالآية الأخيرة عند الإمام الشافعي هي آيتان عند غيره، وهو معتمد في ذلك على قراءة من قرأ من أهل الكوفة بعد البسملة آية وبقية آيات الفاتحة ست، وعندنا كما هو عند أكثر العلم البسملة ليست آية من الفاتحة، وبقية السورة سبع آيات الأخيرة منها آيتان. فالسبع المتاني كثير من العلم يرون أن هي الفاتحة لكونها تتنى في كل ركعة في الصلاة في ركعات الصلاة، ولكونها سبع آيات. وعند بعضهم محمول المتاني السبع على المعاني التي أشار إليها المؤلف رحمه الله. نعم. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر، الآية. وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون، من سورة النحل، وهي إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي وعليه أن يبينه للناس وأن يشرحه وأن يفسره بكل الصور، بحديثه الشريف وبأفعاله وبتقريراته لما يراه من أعمال الصحابة مما لا يخالف تعليم الوحي ويقره النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دعوة إلى التفكر في هذه الآية، دعوة إلى التفكر عند المسلم والتأمل في كتاب الله وفيما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سورة سبأ يبين الله سبحانه وتعالى ويستشهد بذلك المؤلف لعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث بدعوة خاتمة ورسالة لا نبي ولا رسول يرسل بها من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله وأعلى منزلته على سائر الرسل بأن جعله نبيا خاتما للرسالات، ورسالته لا نبي يرسل بها من بعده، فهو الرسول الخاتم، ختم الله سبحانه وتعالى به النبوة. ومن لم يؤمن به من سائر الخلق إلى يوم القيامة فهو ضال غير مؤمن عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وكما تقدم في الدرس السابق أو الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم مما أكرمه الله به أنه ما بعث من نبي ورسول إلا وأعلم قومه بأن نبيا خاتما يرسل من بعده في آخر زمان، لو أدركوا زمانه وجب عليهم الإيمان به واتباعه. فهذه الرسالة الخاتمة للنبي صلى الله عليه وسلم التي تبطل كل مدع لرسالة أو لنبوة أو لدعوة تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. فهو النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام لا بد من اتباعه والإيمان به. لا يغني أحد من الناس أن يدعي أنه يتبع فلانا من النبيين والمرسلين، بل عليه أن يؤمن برسالة رب العالمين التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه لا شك أنها منزلة عظيمة يرجو بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أكثر النبيين والمرسلين تابعا من الناس. فهذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأمة التي بلغها النبي عليه الصلاة والسلام الرسالة، وكان شاهدا عليها في أداء هذه الرسالة، وهم يشهدون بما جاء في الكتاب العزيز على الأمم الأخرى ممن أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم الأنبياء والرسل. فإنهم يأتون يوم القيامة ينكرون أن جاءهم رسول ونبي، فيشهد الله سبحانه وتعالى المؤمنين عليهم بأن الله أنزل عليهم في كتابه أنه بعث فلانا وفلانا وفلانا من المرسلين، وأنهم بلغوا أقوامهم وأدوا الرسالة التي بعثوا بها. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الآية. قال القاضي رحمه الله: فهذه من خصائصه. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فخصهم بقومهم، وبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الخلق كافة، كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثوا إلى الأحمر والأسود. هذه الآيات التي يريدها المؤلف يؤكد بها عموم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة الإسلام السمحة التي جاء بها إلى الناس كافة، وأنه نبي الإنسانية ورسول رب العالمين إلى سائر البشرية. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ليس من أحد أدرك رسالة الإسلام وجاز له أن يتخلف عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ويزيد المؤلف ذلك بيانا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في محكم التنزيل أرسل كما أرسل كل نبي بلسان قومه، أرسل الأنبياء إلى أقوامهم والرسل بألسنة أنبيائهم، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بلسان العربي. ولكن هذا لا يعني أن من لا ينطق العربية غير مخاطب برسالة. سبحان الله، على أهل العربية ودعاة الإسلام أن يترجموا القرآن وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمم الأخرى ليعلموا هذه الرسالة وليتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، كانت تلك خاصة بالأنبياء والمرسلين المتقدمين، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم المرسول للناس عامة وكافة لا بد من أن يبين لهم الدين وهذه شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله مفتاح الجنة ومفتاح الإيمان، ينادى بها في دار الإسلام بل في خارج دار الإسلام في سائر المساجد أينما وجدت في الدنيا، ليعلم هذا الدين وليعرف نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون مطالبون في خدمة الدين وإبلاغه للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشهد الناس على أداء رسالته في حجة الوداع: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وما من عالم يعلم شيء من الإسلام إلا وسوف يسأل عنه ما إذا كان أداء الرسالة أو قصر. وهذا الانتشار الواسع للإسلام خلال مئات السنين في أقاصي الدنيا انتشر على أيدي فاتحين وعلماء وصالحين، وعلى أيدي تجار أمناء صادقين. فحيثما حل المسلم فهو سفير الإسلام، وهو الداعي إليه، وهو المحرض على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا يحل المسلم أن يتهاون ولا أن يقصر في إبلاغ الدعوة وإعلام الناس بهذا الدين وحثهم على اتباعه. جارك وزميلك وصديقك وكل من تربطك به علاقة ينبغي أن تظهر له من سلوكك ما يدل على سمو الإسلام. لكن إذا تأملنا أخلاق بعض المسلمين وجدناهم ينفرون من الدين، لا يحببون الناس إليه لما يكون لهم من سلوك الكذب والخيانة والغدر وغير ذلك مما لا يصح أن يكون من سلوك المسلمين. نعم. وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال أهل التفسير: أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي ما أنفذه فيهم من أمر فهو ماض عليهم كما يمضي حكم السيد على عبده. وقيل: اتباع أمره أولى من اتباع رأي النفس. وأزواجه أمهاتهم، أي هن في الحرمة كالأمهات، حرم نكاحهن عليهم بعده تكرمة له وخصوصية، ولأنه له أزواج في الآخرة. وقد قرئ: وهو أب لهم، ولا يقرأ به الآن لمخالفته المصحف. وقال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة الآية. قيل: فضله العظيم بالنبوة، وقيل: بما سبق له في الأزل. وأشار الواسطي إلى أنها إشارة إلى احتمال الرؤية التي لم يحتملها موسى عليه السلام. انتهى الفصل. احتمال الرؤية يعني إطاقة الرؤية لله سبحانه وتعالى كما جاء عند بعض أهل التفسير، وهو ما لم يحتمله موسى عليه السلام في تجلي الله جل وعلا للجبر كما تقدم في أول هذا الدرس. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني